مستمعينا الأعزاء، روي عن الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه أنه قال: ما أحاط علما بلغة العرب إلا أنبياء العرب، وما ذاك إلا لأنها بحر رحب مليء بالجواهر واللآلئ. وكلمة اليوم هي نقل. ورد في المصباح المنير: نقلته نقلا من باب قتل، حولته من موضع إلى موضع، وانتقل تحول، والاسم النقلة، ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير. وفي مختار الصحاح: نقل الشيء تحويله من موضع إلى موضع وبابه نصر. والمنقل بفتح الميم والقاف: الخف الخلق والنعل الخلق. والنقلة الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع. وناقله الحديث إذا حدث كل واحد منهما صاحبه. والنقيلة الرقعة التي يرقع بها خف البعير أو النعل، والجمع النقائل. وقد نقل ثوبه من باب نصر أي رقعه، وأنقل خفه أي أصلحه، ونقله أيضا تنقيلا. ويقال نعل منقلة، والتنقل التحول. ونقله تنقيلا أي أكثر نقله. والمنقلة بكسر القاف الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام. وفي القاموس المحيط: نقله حوله فانتقل. والنقلة بالضم الانتقال والنميمة، وبالكسر المرأة تترك ولا تخطب لكبرها. والنواقل من الخراج ما ينقل من قرية إلى قرية، وقبائل تنتقل من قوم إلى قوم. وفرس من قال ونقال ومناقل سريع نقل القوائم، وإنه لذو نقيل، وقد ناقل مناقلة أو هو بين العدو والخبب. النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع، نقله ينقله نقلا فانتقل، والتنقل التحول، ونقله تنقيلا إذا أكثر نقله. والمنقل الطريق في الجبل، والمنقل طريق مختصر، والنقل الطريق المختصر، والنقل الحجارة كالأسافي، وقيل هي الحجارة الصغار، وقيل هو ما يبقى من الحجر إذا اقتلع، وقيل هو ما بقي من الحجارة إذا قلع جبل ونحوه، وقيل هو ما يبقى من حجر الحصن أو البيت إذا هدم. ونقلة الوادي صوت سيله. والنقال نصال عريضة قصيرة من نصال السهام، واحدتها نقلة يمانية. ومع هذا الكلام نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج كلمة عربية، فإلى اللقاء.